فهي عدو لنا ولكن في النهاية هي أنتجتنا. هذا دليلهم. إذن ماذا يصير؟ إلى ماذا سيصير هذا القول؟ إلى القول بأن الواجب علينا أن نستقي من تراث أمتنا الروسية بخطابها الروسي ما نستند به على الوصول إلى الشيوعية. فهمتم القصة؟ الفرقة الأولى قالت التراث الأول عدو نحارب ونحرقه ننهيه. الفرقة الثانية قالت لا، التراث هو جزء من سلسلة متصلة وصلنا إليها، فيجب علينا أن نستخدم التراث الروسي من أجل تبرير المذهب الذي ندعو إليه. فما بصير نيجي على دوستويفسكي مثلا وتولستوي ونقول هؤلاء معادين للشيوعية، نقول لا غلط. يجب أن ندرس هذا التراث. طبعا ذكرت تولستوي ودوستويفسكي باعتبارهم أشهر الروس في ذلك الوقت وإلهم أثر ووقع على المجتمع الروسي وإلا في غيرهم. يجب علينا أن ندرس تراث المفكرين الروس من أجل أن نستنتج منه الملامح الأولى لاعتقادنا، حتى إذا بثثنا مذهبنا في الناس استندنا إلى أثر محترم مقدر بنفسية الناس. إذا ما فهمتم هذا خليني أضرب لكم مثال. الشيوعية لما جاءت في بلادنا طبعا انتصرت في النهاية الفرقة من الثانية، وهي أنه يجب استخدام التراث من أجل الوصول إلى الدعوة التي يريدونها، إلى الدين الذي يريدونه. الآن في شيوعيين في تاريخنا الإسلامي ولا ما في؟ في أبو ذر شيوعي صحيح؟ ولذلك شو قال شوقي في قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الاشتراكيون أنت إمامهم. أحمد شوقي مدح النبي طبعا شوقي أراد ليس شيوعي، لكن حتى تروا كيف هذه الدعوة تؤثر حتى من لا يؤمن المذهب. حتى إن الشيخ مصطفى السباعي ألف كتابا سماه اشتراكية الإسلام، ورد عليه الشيخ عبد العزيز البدري عليه رحمة الله وجمع فيه الكلام خطير ورد عليه. القصد كيف سوق المذهب عن طريق التراث لكل أمة. وراح ألف حسين مروى زعيم الحزب الشيوعي اللبناني يسموه الشيخ حسين مروى، فراح ألف كتاب اسمه الاتجاهات المادية في التراث العربي، كتاب في مجلدين. الله يسر له واحد ابن حلال قتله قبل أن يتمه، لكنه كتب والآن مطبوع في كبير قوة، أراده مشروعا كبيرا فقتل قبل إتمامه، ولكنه درس الاتجاهات المادية. فهمين شو الاتجاهات المادية؟ لأنه الشيوعيين يروا أن حركة الحياة مربوطة بالإنتاج والحياة كلها هي هذا الكون، فدرس المذاهب المادية في تاريخنا مثل الأحاديين الديصانية المعري، درسوا هؤلاء اللي ما بيؤمنوا بالغيب. وقال إنه الاتجاه المادي التفسير المادي للتاريخ الذي تقول به الشيوعية أصلا له جذور في تاريخ أمتنا، فلسنا عرقا ولا جذرا مقطوعا عن الأمة التي نعيش فيها. في نهاية الصورة هذه مقبولة، بدل ما تقول أنتوا تاريخكم كله باطل وكله لا قيمة له، لا، نحن جزء من تاريخكم. وبدأوا يدرسوا التاريخ على هذا الأساس، يدرسوا التاريخ على هذا الأساس. الآن حتى الشيوعية والاشتراكية والمذاهب والآن الديمقراطية اللي وصلت، ما هي أدلتها؟ نحن أولى بها، كما قال المشايخ نحن أصحابها، بضاعتنا ردت إلينا. إذن هي حرب تكسب مواقع لا تخسر مواقع، هي حرب تكسب مواقع ويحصل بها الفداء. فإن هذه النقطة، وهي أنك إذا دعوت لمذهبك، إذا دعوت لدينك، يجب أن لا تشعر ولا تشعر الآخرين بأنك غريب عن هذا المجتمع، بل أنت تفرز نتاجا وطنيا، نتاجا تراثيا. فهمنا القصد؟ كل هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة، كل هذا الحديث لأبين لكم بأهمية دراسة المذاهب المعاصرة، وليس هذا من ترف القول، وليس هذا من يعني من الطرف أو من زيادة الملح، لا، بل هو من واقع هذا الدين. أنت لا تصادر أشباحا، أنت لا تقاتل طواحين هوا. بعض المشايخ يعيش بعقلية دون كيشوت، يصارع طواحين الهوى، لا وجود له، لا وجود له. والصواب في هذا أن تقرأ التاريخ، وبعد ذلك أن تعبر إلى واقعك لتعيش فيه. هذه أبجديات، هذه أبجديات موجودة في تاريخنا، ولكن للأسف بسبب التخلف الفكري والعقلي وجهل الأمة بدينها صار العقل، وصار الإمام في أمتنا هو من يستغرق في قراءة التاريخ دون أن يقفز لقراءة الواقع. الدليل من ترون، روح على أي شيخ لو أراد أن يشرح لك عن الصراع الفكري في قضية العرب والجوهر، ممكن يشرح لك إياه ويطول شهور. لكن لو سألته عن معركة واقعية كما ذكرت لكم، عن الواقعية في الأدب، عن البنيوية في الأدب، وهكذا، ماذا سيجيب؟ عن التاريخانية الموجودة الآن معشعشة حتى صارت في عقول مشايخنا. والدليل لما يأتي الشيخ محمد الغزالي ويقول إن الذين يحرمون الغناء لهم عقلية صحراوية وليس لهم عقلية متحضرة، إذن الإسلام في النهاية صار زمانيا ومكانيا، وهنا دائما نقول الأحكام الشرعية فوق الزمان والمكان، بمعنى تصلح لكل زمان ومكان. والأصل أن الزمان والمكان يدخل فيها، لا أن يتوقع الدين ولا أن يتشكل الدين بحساب الواقع. لما يقول إن المشايخ أفتوا لعصرهم ونحن نفتي لعصرنا، إذن شو صار الدين؟ الدين صار النصرانية واليهودية، هذا هو تحريف الدين. لماذا تسبون على النصرانية أنها تحرفت وتغيرت عما كانت عليه زمن عيسى؟ لماذا تعيبون على النصرانية بأنها كانت في البداية تحرم الخمر والخنزير ثم صار الخنزير والخمر والربا محل؟ لماذا تعيبون؟ كذلك من صور تطبيق هذا الواقع قد تقول فقط ولا يوجد غير محمد الغزالي ويوسف القرضاوي، لا، أنا قرأت لعشرات من فقهاء ومشايخ ولفات المغرب، عشرات، كلهم يرى بأن الفقه المالكي ما انتشر في المغرب إلا بسبب الملائمة بين الفقه المالكي والشخصية المغربية. المغربية طبعا زمان كانت المغرب من تونس وما وراءها حتى ليبيا وما وراءها من المغرب، لكن الآن صارت المغرب حتى الناس يفهموها باعتبار الحدود السياسية المعاصرة. والذي في الكتب ومشايخ ويقول إن سبب انتشار المذهب المالكي وتجذره في داخل هذه البقعة من الأرض بسبب الملائمة ما بين الفقه المالكي والشخصية المغربية. إذا في إسلام موافق للشخصية المغربية وإسلام آخر وفقه آخر ملائم للهند والباكستان، وإسلام آخر ملائم للمصريين، وإسلام آخر ملائم لأصحاب البدو اللي في الجزيرة العربية، وإسلام آخر ملائم لبلاد الشام، وإسلام آخر ملائم لتركيا، وإسلام آخر ملائم لإيران وهكذا. هذه هذا مذهب يسيطر على عقول الناس. وبالفعل الواقع السياسي بدأه، ثم وجد بعد ذلك الواقع الفقهي النتن أيده، وصار يوجد له القواعد والفقه الخاص به، مما يدل على أن أمتنا أيها الإخوة الأحبة في واقعها بعيدة كل البعد عن دراسة، عن دراسة ماذا؟ دراسة الواقع. والغريب في الأمر لا بد أن أستطرد في هذه النقطة، أن دراسة الواقع صارت تحتاج عند كثير من المشايخ إلى فقه مبرر وله دليل، لا بد من البحث عن الدليل في فقه الواقع. هناك صراع الآن عند مجموعة من المتخلفين يقولون لا بد من وجود الدليل في سيرة السلف بشرعية فقه الواقع. فهمتم هذه؟ يعني الآن في صراع، هل يجب علينا أو يجوز لنا أن ندرس الواقع، أو لا يجب ولا يجوز لنا أن ندرس الواقع؟ هل فقه الواقع مبرر هل فقه الواقع له مبرر شرعي أو ليس له مبرر شرعي؟ وتؤلف في ذلك الكتب. وهذا يدل على عمق التخلف الذي تعيشه هذه الأمة، وأنه يوجد في أمتنا من جزر الجهل جزر، لكن للأسف مرات الجزيرة بتصير قد أمريكا، ما بتصير جزيرة، يعني أمريكا كلها جزيرة، تصير الجزيرة قد بريطانيا، بلد كلها لكن جزيرة، فمرات بلد كاملة اسمها جزيرة من الجهل. بالفعل في جزر قد بريطانيا وقد الأمريكيتين في أمتنا من التخلف ما يحتاج المرء فيها أن ينشئ كتبا وأدلة للبحث عن فقه، عن شرعية فقه الواقع. لما ألف ناصر العمر رسالة في فقه الواقع هبت عليه رياح الإنكار، وأخذوا لمحاكمة أمام الشيخ الألباني من أجل أن يحاكمه على هذا الكتاب وأن يقرأه لمجرد فقه الواقع. ماذا يحتاج إبليس، ماذا يحتاج إبليس وجنده من سلاح لتمرير كفره وزندقته وإجرامه على الأمة أكثر من هذا الفقه؟ ماذا يحتاج؟ يعني لا يوجد سلاح في الدنيا كلها أمضى من هذا السلاح ليتخذه إبليس وجنده من أجل القضاء على خصومهم. يعني بدهم الإنسان المسلم مجرد يعني جاهل جهلا، وفيما جاهل جهلا عظيما. ماذا يريدون من الإنسان إذن؟ ماذا يريدون منه؟ ماذا يريدون من طالب العلم؟ قال أن يتفرغ لطلب العلم وأن يتفرغ للعبادة. ما قيمة العلم إذا لم يكن هو له دور في واقع الأمة وله إجابة على الأسئلة التي تنشأ والنوازل التي تقوم؟ ما دور العلم؟ هل دور العلم أن نعيد الصراع معارك في قضايا أمتنا وجدت السعة بوجود الاختلاف فيها؟ في بلد من البلاد إخواني يوجد معركة على صوم يوم السبت، يوجد معركة على صوم يوم السبت، يوجد معركة كبيرة وتأليفات على هل اللحية يجوز أن تزيد عن القبضة وأنها بدعة، معركة. هل المعارك، هل بالله عليكم المعارك تكون لمثل هذه المسائل؟ هل المعارك تكون في الأمة في داخلها؟ متى كان في تاريخ أمتنا معارك تقوم من أجل هذه المسائل؟ متى؟ فهذا يدل على التخلف، وهذا تخلف مريح وكبير جدا، مما يدل أيها الإخوة الأحبة على أن الأمة لم تفقه دينها. وبعد أنا أعتقد أن الأمة لم تضع رجلها على طريق الخطوة الصحيحة في العمل. إذا كان التصور بعيدا فكيف يتم العمل؟ والعمل لا يمكن أن ينشأ إلا عن تصور صحيح أو تصور غلط، فإن التصور غير موجود. كما قلت لكم، إذا كانت ما زالت الأمة، ما زالت الأمة والمشايخ يتحدثون عن الطريقة المثلى في إقامة الدولة، وهناك خصومة، فهناك خصومة على طريقة إقامة الدولة، فمتى تنشأ الدولة؟ الأمة تتعرض للفتن والحروب وتجتزأ، والحديث عن القمر، الحديث الأمة تباد، ويوجد المبرر للغفلة عن هذه الإبادة، توجد الأدلة. ما دخلك أنت إذا تحدثت مثلا عن مشروع يقوم به نظام وتقوم به دولة؟ يقول ما دخلك أنت. إذا قلت الناس تكلموا، قال ما أدرك أنهم لا يتكلمون. القصد هو إيجاد المبرر لأن تسكت. أولا، ما دخلك أنت؟ أنت أجهل من أن تتحدث في قضايا الأمة، فهذه نوازل لها الخواص، فعليك أن تسكت. طيب الخواص، يا خواص تكلموا، ما أدرك أنهم لا يتكلمون. فالمهم الوصول إلى لحظة أن تسكت، وإذا تكلموا ورأيتهم يتكلمون في خطأ رددت عليهم، من أنت حتى ترد عليهم؟ تغيير للأمة، هذا كله أيها الإخوة مما يجعل، فقط أريد أن أقول لكم، مما يجعل أهداف المشركين والشيطان في أمتنا سهلة سهلة. الشرك يصل إلى أمتنا بسهولة، أهدافه يصل إلى الأمة، لا يحتاج إلى جهد كبير. الآن الحكام في بلادنا هل يحتاجون إلى مشقة عظيمة من أجل تثبيت ملكهم، من أجل تبرير أو توصيل مناهجهم؟ يصطلحوا مع اليهود، غيروا المناهج الدراسية. كم احتاج تغيير المناهج الدراسية في صراع في أمتنا؟ الأمة ميتة. كتاب مثل الشعر الجاهلي، في الشعر الجاهلي الذي ألفه طه حسين، صار في أمة تتحرك ولا ما صار؟ كتاب، كتاب ألف، صار في حركة. الآن ما في كتاب، الآن كم كتاب يصدر؟ كتاب هذا قديم، هذا فقط في مطلع هذا القرن، بل في ربعه الثاني حتى. ومع ذلك توجد هذه الحياة في الأمة. الآن ما لجرح بميت إيلام، الأمة تجتز وتقتطع ويكفر بالله ويسب على الله وتكفر الأمة وتخرج من دين الله أفواجا، ومع ذلك يوجد من يقول عليك بنفسك ودع عنك العوام، وهو حديث صحيح، ولكن تطبيقه على أرض الواقع بينه وبين الصحة مفاوز وقف. فأنا أحب لإخواني أن لا يستغرقوا في التاريخ، وأن لا يأخذهم الواقع. لا بد من الموازنة بين قراءة التاريخ قراءة سننية صحيحة، وبين فهم الواقع فهما صحيحا. وكل إنسان، خذ هذه القاعدة، لا يوجد في تاريخ أمتنا الدعوة إلى، لا يوجد، أعطني كلمة لعالم في تاريخ أمتنا جاء للأمة وقال لهم لا تتدخلوا في هذا الباب، أتحد؟ لا يوجد. على قاعدة ما دخلكم أنتم، ما دخلكم أنتم، لا يوجدها، لأن الأمة هي المرجع، أنت ستحتاج إليها يا عالم. لما أنت تحتاج الأمة من أجل التغيير وأنت قد غيبتها، كيف ستحركها؟ كيف ستأتي بها لتتحرك إذا غيبتها وقلت لا دور لكم؟ هذه ليست مقدمة كافية، بأنه يجب على المشايخ أن يتحدثوا عن واقعه، وأن يلاحقوا ما يصدر من الكفر ملاحقة أكيدة. وأنا ضربت لكم مثالا سابقا في أهمية العلماء، وكيف أن العالم الصحيح هو من يلاحق أحداث واقعه ويجيب عليها. وضربت مثالا في شيخ الإسلام ابن تيمية، حادثة واقعة يؤلف فيها كتاب، صار المسنون لماذا ألف؟ لماذا أولد؟ رجل يهودي اسمه سنان سب النبي صلى الله عليه وسلم. تصور يهودي سب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عليه أهل الإسلام في المظاهرة يوم وأرادوا بيته وأرادوا قتله، فهرب هذا اليهودي لبعض أعراب المسلمين، أحد أمراء الأعراب، والتجأ عنده. فشيخ الإسلام أخذ مجموعة من العلماء والناس وذهبوا إلى بيت هذا الأعرابي هذا الأمير، وقبل الوصول إليه أشهر اليهودي إسلامه، قال أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شيخ الإسلام ما أعطى، راح عنده وأخذوه. فلما وصل الخبر إلى الأمير قام فاستنقذ اليهودي من أيدي العلماء والمشايخ وسجن ابن تيمية ومن معه وانقذ اليهودي. وبعدين قام بعض الناس وخرج من تيمية ومن معه العلماء من السجن بعد ضربهم وإيذائهم، وكان شاربا. على فكرة الصارم المسلول ليس من مؤلفات ابن تيمية المتأخرة، بل الصارم المسلول من مؤلفاته المتقدمة وهو شاب. حدث اليهودي ادعى أنه ذهب للحج، الله عز وجل يسر له واحد في الطريق قتله، قتل أما في تبوك وأن كيما قبل المدينة، المهم قتل. ما يذكرون السبب، قال عليهم بعض اللصوص أو بعض المسلمين، المهم قتله. فلأنه أسلم قال بعض المشايخ إن إسلامه يجب ما قبله، وراح ألف كتاب حادثة تنشي كتابا. الرد على النصارى، كتابه في الرد على النصارى رسالة، رسالة جاءت من قسيس أو من راهب من رهبان قبرص يزعم فيها أن الإسلام الذي جاء بمحمد دين حق، لكنه ألف للعرب، جاء للعرب، نزل للعرب فقط، وجاء آيات إنه وإنه لذكر لك ولقومك، وجاء إنه هذا خاص بالعرب، مش خاص إنه دليل القرآن عربي. وراح ألف كتاب، كتب تؤلف من أجل حادثة، الأمة حية. الكتب ألفت بسبب خصومات يسيرة ومشاكل يسيرة، يذهب العالم يؤلف كتابا فالأمة حية. إذن بدل على أن الآن الكتاب الصارم المسلول ألف من أجل علاج واقع في تاريخه. الآن بالنسبة إلينا هو علم، الاستغراق فيه دون أن ينظر إلى الواقع واستغراق في التاريخ مع عدم النظر للواقع، عدم النظر للواقع. هذا كله يدل على أن كل شيخ وكل داعي يزعم أو يدعو إلى تغييب الأمة عن واقعها هو داع إلى باب فتنة وإلى دمار الدين. طبعا هم بدعوك تحت أبواب الغباء، يقول لك انشغل بالعلم، تجد الانشغال بالعلم هل يمنع من وجود حركة للأمة فاعلية لهؤلاء العلماء وطلبة العلم والمشايخ؟ الأزهر طول عمره بمشايخه والتلاميذ الذين فيه يشكلوا حركة، حركة حياة. الثورات التي قامت ضد نابليون وبعدين ضد الإنجليز كلها كانت تنطلق من الأزهر. فمتى قال إن هذا انشغالا عن العلم؟ بعضهم يقول انشغل بالعبادة، ايش دخلك نازل في تكفير الناس وسبع الناس وصلي لك ركعتين احسن لك. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضل من كل العبادات النوافل التي يقوم بها الناس. بعض اهل العلم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من اركان الاسلام، يقوم ويحق لهم والله، لانه ما من حكم شرعي اخذ من العناية في قوله تعالى وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم بعض بعد الأركان الخمسة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أفضل؟ سئل الإمام أحمد، من أفضل، صيام النافلة وإلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الكلام في قال الكلام في أهل البدع، من أفضل، صلاة النوافل العبادات ولا الكلام في أهل البدع؟ يعني واحد جالس تصوره يحذر من أهل البدع ويبث معاصيه من أجل أن ينفر الناس منهم، فماذا قال؟ الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذا كان الراد على أهل البدع وهم المسلمون في زمانه وهم مبتدعة كالجهاد في سبيل الله، كيف إيقاف تيار الزندقة القادم على الأمة كالبحر الذي يريد أن يفنيها ويغرقها؟ فمن أفضل الليل ولا تقوم وتنبه الناس عن الكفر الوصول إليه؟ لا بدنا إياك يا أخي تصوم نوافل ولا تصلي نوافل، لا تصلي نوافل ولا تقوم الليل ولا تصوم نوافل. يكفيك حديث الأعراب لا أزيد والله لا أزيد عليها ولا أنقص، أفلح إن صدق. لكن أن يكون فيك الحياة، أن يكون فيك الحياة للوقوف أمام هذا الواقع، للوقوف أمام الشرك الذي يطغى على الأمة، الكفر الذي صار ينطق به المشايخ. يا إخواني الكفر لم يعد قاصرا على أعداء الملة، الكفر صار ينطق به المشايخ. هذه الكلمة الكبيرة التي يقولها المجرم المغراوي في المغرب عندما يقول أن الأمن مقدم على حكم اليهود والنصارى علينا، هذه كلمة كفرية. الأمة يجب أن تموت لئلا يحكمها الكافر. إذا كان الإنسان إذا مات لكلمة حق عند سلطان مسلم جائر هو في أعلى درجات الشهادة، فكيف من يجاهد هؤلاء الكفرة؟ حركة الأمة في الوقوف أمام الفاطميين في المغرب غابت عن أذهاننا، بل نجد كما قال، بل نجد في قتال أعداء الله، وحط المصحف في رقبته وقاتل حتى قتل. أمة حية، الأمة تموت أن يحكمها كافر، الأمن مقدم. هذه كلمة والله هي أكثر كلمة تسمع في هذا العصر، أن يقول شيخ ما لقيصر إنها لكلمة حكيمة، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والله لا يوجد أكثر من هذه الكلمة في تاريخ البشرية جميعا، أكثر كلمة قالها البشر ما لله لله وما لقيصر لقيصر. والله أبو جهل خاف أن يقولها ولم يكن يقولها أبو جهل، ولا أبو لهب كان يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بل كان يقول كله لله لكن بطريقتنا. هذه يقولها المشايخ. الذي يقول انتخبوا النصارى من أجل مصالحكم، هذه كلمات كفرية، من الذي ينطق بها؟ شيخ يقول أنا مع إبليس حتى إذا حارب اليهود، أنا مع إبليس إذا حارب اليهود، إذا حارب اليهود ورمى عليهم صواريخ أنا معه. هذا هو معيار الولاء والبراء عند بعض المشايخ. الذي يقول نحن نحتكم للدستور، والله يا إخوة أشهدكم بالله رب العرش العظيم أني أخاف مرات أن أقرأ في كتب أئمة الدعوة النجدية، والله أشهدكم بالله أني أخاف مرات أقرأ فيها، أقول خليها شوي هاي شوي ندور على كتب الرحمة. والله كتب الرحمة اللي فيها التأويل وفيها حتى المر مرات أقل بذلك من كثير، ولو تروا كلامها. حمد بن عتيق يسأل عمن لم يكفر الدولة العثمانية، قال كافر ملعون حلال الدم هو وماله. الدولة العثمانية يا رجل، كل سكر الكتاب وقف وين رايح؟ ويأتي لك الشيخ يقول نحن نحتكم إلى الدستور، هذه أكفر كلمة تقال في الوجود، هذا ما ليس بعدها كفر. نحتكم إلى الدستور، بيننا وبينكم القانون، مرجعيتنا هو القانون، مرجعيتنا هو الدستور. إخواني أي كلمة أكثر من هذه الكلمات التي ينطقها هؤلاء المشايخ؟ والظاهر من هجوم المرجع علينا صرنا نخاف حتى. فالقصد أيها الإخوة الأحبة أن الواقع يحتاج إلى وقفات، ومن المشايخ والعلماء ليبسطوه لنا. وأنا أقول لكم دائما للأسف إن الذي يكشف التيارات الخفية في أمتنا ليس المشايخ، بل المشايخ ينساقوا معه. وقلت لكم إن التيارات الخفية هي بداية الدعوة. الشعر الجاهلي مثلا لطاسية صرح في الصفحة الأولى من كتابه أن هذا الكتاب قبل أن يصدره للأمة ليقرأه الناس مكتوبا لديهم ليبرزه ليكون مجال الطعن والرد والقبول والأخذ قد تحدث به إلى طلاب الجامعة. تعرف طلاب الجامعة أنا عمره 17 سنة ولسا الجامعة كانت منشأة جديدة. منشأة الجامعة المصرية أنشأت جديدة حتى ما كانوا يجدوا لو تراجع ملفاتها هذه الجامعة. أول سنة سماها أحمد لطفي السيد مدير الجامعة قال سنة تجربة لأنه مدرس الفيزياء مش جاهز ومدرس الكيمياء كان مشتغل مش عارف إيه فكلهم الساعة طلاب وأكبر طالب يمكن عمره 17-18 سنة. صور شاب عمره 17 عاماً 18 عاماً يبث عليه مثل هذه الأفكار وعرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خاوياً فتمكن فصنع التيار الفكري ثم بث الكتاب. لما صدر الكتاب تيار الزندقة القادم في حرب اللغة العربية في حرب الحالة الاجتماعية تحرير المرأة في حرب التاريخ الأمة في حرب المشايخ والاستهزاء بهم هذا من الذي قام به؟ من الذي اكتشفه؟ الذي اكتشفه للأسف أكثر ناس إعراضا عن الاكتشاف هم المشايخ بل بعضهم قد غرر به وبعضهم لم يكتشف غور الكلمات المبطنة وصاروا يدافعوا عنه. والدليل أن بعض الكتب الكفرية التي صدرت في أمتنا أخرجها مشايخ الإسلام وأصول الحكم لمصطفى عبد الرازق مين هذا؟ الشيخ أزهري معاه كتاب خالد محمد خالد أزهري من هنا نبدأ كتاب كفري. حتى كتابه الآخر الذي أصدره مواطنون لا رعاية كتاب كفري وهو شيخ أزهري. وهذا يدل على أن المشايخ بهذه الطريقة التي يتعلمون بها وما بعد الناس عن إدراك الواقع فراحوا يسبوا يشتموا. والذي يقود التيار الذي يصنع الرأي العام هم أهل لغة وأداب وفن ومسرح والمشايخ فقد. وصار بعدين الكلام على الخطبة اللي بتعرفوا تحدثنا عنه في بعض الخطب كيف صارت الخطبة نموذجا من نماذج السوء الخطاب لدى الناس والحكي فيه لأن واحد بده يسمع يقول لا تخطب علي يا أخي إيش يعني؟ أعظم سب عليك لا تخطب علينا لا تخطب علينا أنت. فصارت الخطبة هي نموذج لماذا؟ للتخلف، نموذج لعدم العقلانية، نموذج للسب، نموذج للمهانة. فصار الحديث الآخر المحاضرات والصالونات هو الحديث الذي يسمى بالحديث العلمي الموضوعي البناء. هذه مقدمة ضرورية إخواني لأن فما فالحديث عن العولمة ليس بعض الإخوة أنا أعرف بعض الإخوة وإن كان أكثر الإخوة وإن كان أكثر الإخوة وإن كان أكثر الإخوة يجزاهم الله خير طلبوا الحديث عنه لكن بعض الإخوة يرى أنه يعني هذا حديث إحنا خلينا نمسك لنا كتاب فقه أو نمسك لنا كتاب مصطلح فهو أولى بالحديث وما في ضرورة نضيع وقتنا. لا هذا ليس من تضييع الوقت. وإذا لم يصبح عند المسلم الوعي للإدراك على هذه الجوانب والتجليات الموجودة كيف يرد عليها؟ كيف نرد على أصولهم؟ كيف نرد على عقائدهم؟ كيف نستطيع أن نقبض الأمة إذا ما وجد المقابل وكيفية العلاج طريقة صحيحة؟ وإلا نستغرق بهموم ذاتية وبهموم صغيرة أمام واقع يصنع ويركب. عودة إلى الموضوع الحقيقة القصة طويلة وقصة المأساة طويلة لكن تحدثنا عن العولمة بالجوانب التالية وبقيت بعض الجوانب تحدثنا عن مقومات الإنسان ومقومات حركته وأدوات الصراع وهذه نقطة منهجية في البحث وهذه أدلتها في الكتاب والسنة. يكفي قوله عز وجل وكفى بربك هاديا ونصرا قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق بعث هاديا بعث نذيرا وبعث ماذا السيف. فإذا الإنسان الإنسان نقطة تأثره من خلال اعتقاده، من خلال علمه، من خلال تصوره، هذه النقطة. لكن أدوات الصراع ليست هي الأفكار. هذا للرد على جماعات معينة وكثيرة، يعني مثلا قلنا في الدرس الفائت هذا رد على مثل حزب التحرير، يؤمن أن الإنسان فكرة لكنه حين يدرس طريقة الصراع يقول لابد من صراع الأفكار، غير صحيح. لم يحصل في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع قريش وصارع أفكارهم، ما في دعوة. هذاك الفلاسفة يقولون عن الدعوة النبوية دعوة خطابية بيانية، ويسمون دعوتهم التي تقوم على الجدال والمناظرة دعوة برهانية قائمة على العقل، وهذا سب على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم في حوار ومجادلات وتعالوا ما عندكم من أدلة، ما في. الإنسان يا أيها الإخوة الأحبة اعتقاد، لكن أدوات الصراع إنما هي الصراع الحقيقي بالسيف والقوة. وكفى بربك هاديا الكتاب ونصيرا بالسيف. فالإنسان أساس حركة وجوده عن طريق اعتقاده، وأما أدوات هذا تطبيق الاعتقاد والصراع بين العقائد إنما هو ماذا؟ السلاح. أعطوني في التاريخ نموذجا واحد أن دولة هزمت وقبلت الهزيمة عن طريق الأفكار، يعني جلس الملك مع الملك وقال له تعال نتناظر، واللي بيغلب في المناظرة يسلم للآخر. هل حصل هذا؟ ما حصل. فإذا الإنسان اعتقاد، هذا جزء مهم من التفكير ومن المنهج. وثانيا أدوات صراع الأفكار ما هي؟ الجيوش، العسكر. إذا هناك كتب هادية وهناك عسكر يصارع من أجلها، هذا هو منهج التاريخ، الدفع، وجود أنبياء، دعاء، حكماء، علماء، ووجود كذلك جيش. أمريكا تمثل فكرة واعتقاد، هذا الاعتقاد يقوم على تصور معين، وراثة العقائد اليونانية والرومانية في أملقة الإنسان. الأمريكي الآن يرى نفسه هو سيد الكون، وبيحمل مشروع دعوة للعالم بيحملها وبصار من أجل. لكن أدوات الصراع ليست الأفكار. لما بتروح أولبرايت وبتجلس في مؤتمر من المؤتمرات ما بتقولهم تعال نتناقش صلاحية أفكارنا وأفكاركم، بتقولهم هذا الاعتقاد وأدوات الصراع، ما تردش يشوف إيش بيسوي فيه. فهمنا؟ لابد من الجيش، هو أدوات الصراع في التاريخ. ما في أدوات، في القرآن ما طرح ولا القضايا، الخصومات الفكرية قليلة جدا، وما حط هذه النقطة يرد عليها بكذا، هذه النقطة هذه ليست طريقة نبوية ولا طريقة سننية. الصراع إنما هو بالجيوش، لكن المقصد من الغلبة هو تحقيق العقائد. إيش اعتقادك أنت؟ لكن الصراع إنما يتم، هذه نقطة إخواني منهجية. حتى بعض إخواننا من جماعة القاعدة العريضة لم يهتدوا لهذه النقطة، في جماعات كثر. الأستاذ محمد قطب مثلا يرى هذا لابد من وجود القاعدة العريضة، هذه لا وجود لها إلا في الأذهان، لا وجود لها. النخبة هي التي تصنع، تدعو، ويبدأ الصراع. هذا الصراع ليس فكري، في دعاء إلى الله شغالين، لكن ليست هي التي يتحقق بها الغلب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما دخلوا في دين الله أفواجا عن طريق مناظرات فكرية ولا عقدية، دخلوا لما غلب الإسلام، لما ذهبت قوة الإسلام خرج الناس من دين الله أفواجا، رجعوا عن طريق مناظرات. راح نودى أبو بكر رضي الله عنه أرسل مناظرا لمسيلمة وسجاحرة ويناقشهم ويناظرهم تعال، والدليل بعد غلبتهم لما جاءوا له قال اقرأوا علي من قرآن مسيلمة، اقرأوا علي. قال هذا أين كانت عقولكم؟ أين كانت عقولكم؟ وقيل له هل تصدق واحد منهم دخل على مسيلمة وقرأ عليه شيء من القرآن؟ قالوا تصدق نبي؟ قال لا هذا كذب. قالوا فكيف تتبعه؟ إذن هو لا يؤمن به، هذه الحقيقة. الناس لا يؤمنون بالأفكار الباطلة إلا قلة قليلة، وهؤلاء لهم مجال آخر. لا ننشغل، لا نوقف الحياة من أجل إقناع في بريطانيا 5 مقتنعين بفكرة صحيحة، الآن بريطانيا كم واحد يتبع الهوى؟ كله. لكن مين اللي ببني بناء فكري؟ قل هؤلاء بتحطهم ما تنشغل في الحياة كلها من أجلهم. فقال له لماذا إذا تتبع وأنت تصدق؟ قال له كذاب. قال له لا صادق إلى كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضار. كذاب الكذاب أحب إلي من صادق. من صادق مضار؟ رسول الله. كذاب من مسلم أحب إلي، لأنه في أهواء وشهوات. ما الذي يقمع الأهواء والشهوات؟ وجود القوة، هذه حركة الإنسان. فهمنا؟ فهذه نقطة مهمة، لأنها حينئذ تدرسنا كثيرا، تحلل لنا كثيرا من حركات التاريخ، كيف تنشأ الحروب، لماذا. وهذا يدل على أن الإنسان لا يتغير. القصد أن نتائج هاتين النقطتين كثيرة جدا. تحدثنا ثانيا عن المفهوم والمصطلح، وهذا لا نريد أن نستغرق فيه وقد تحدثنا عنه. ثالثا تحدثنا أنه لا بد عند دراسة النظريات الغربية أن ندرسها من خلال نقطتين. النقطة الأولى من خلال أن بعض النظريات تطلق كبالونات اختبار، يعني نهاية التاريخ هذه بالون اختبار، هذا لا يؤمن بها إنسان في الدنيا، حتى فوكوياما نفسه لا يؤمن بها، إنما هي بالون اختبار للآخرين. هم بعدين اعترفوا إنه بالون اختبار، وتصور إنه فوكوياما اللي طلع هاي النظرية فقط بعد سنتين أجا أعطى محاضرة هنا في بريطانيا وتخلى عن النظرية. إذا بالونات اختبار من أجل أن يروا كيفية الرد عليه. وثانيا لابد أن نقرأ كثيرا من النظريات باعتبارها للتصدير، وهي أمثلة كثيرة ضربنا بالسلام العالم الذي كان يدعو إلى الاتحاد السوفيتي، الديمقراطية الآن، وحرية الإنسان والرأسمالية، هي كلها التجارة الحرة، كلها للتصدير من أجل الآخرين لا من أجل واضعية. إخواني الإله لا ينطبق عليه النظرية القاعدة التي يضعها الآن الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، عندما يخلق سنة هل هذه السنة تنطبق على الرب سبحانه الذي خلقها؟ فكذلك الآلهة الباطلة لا تقبل للنموذج أن للقانون أن يطبق عليه، لا تقبل. فرعون عندما يضع قانونا، قانون من أجل الآخرين لا من أجله. كذلك الآلهة الباطلة لا تقبل. أمريكا لما تضع قانونا ما هذا القانون من أجل إذلال الآخر والسيطرة عليه، ومن أجل إعطاء المبرر لإبليس من أجل السيطرة على الآخرين، لا من أجل أن يطبق عليه. عندما يدعو إلى حرية التجارة، عندما يدعو إلى حرية الحرية الاجتماعية، عندما هذه من أجلهم. اليهود عندما يدمروا الأديان تحت هذه الأبواب، عندما يقولوا حرية الثورة الفرنسية اللي استغلوها اليهود، حرية مساواة، حرية، عندما يقولوا المساواة، هل اليهودي يؤمن بالمساواة؟ هل اليهودي يؤمن بالمساواة أن اليهودي هو إنسان كبقية البشر، أم أنه يؤمن أنه شعب الله المختار؟ إذن هي أفكار للتصدير وليست من أجل أنفسهم. تحدثنا عن مقدمات العولمة، والحقيقة لابد من الحديث عن مقدمات العولمة عن بعض الجوانب المهمة. وأعظم جانب هو مهم في العولمة هو جوانب صنع الرأي العام. الناس أفكارهم عقائدهم، والجانب الآخر هو الجانب العسكري. هذه مقدمات. الجانب الفكري والثقافي والديني هذا جانب يشتغلوا عليه شغل كبير جدا. وبداية النهضة الحديثة هي بداية المعركة الحقيقية بيننا وبين الغرب على عقائدنا. الآن نحن لا نعتقد أنه يوجد بيننا وبين مذاهب أخرى باطلة الآن خارجية صراع إلا مع الغرب. يعني الآن إحنا الصوفية جزء من تركيبة الرئاسة في مجتمعنا، في الحرب معها حرب داخلية، لأنه مش الصوفية والله بلد آخر من قاتل الصوفية، لا، الصوفية موجودة في داخل مجتمعاتنا فنحاربها محاربة الداخل. الأشعرية موجودة في أمتنا فنحن نقومها من خلال واقعها في داخلنا. يعني ما فيش الآن والله معركة، وهذه جديرة بالانتباه، لا يوجد معركة بين الآن حرب قائمة، واحد يقول لي معركة بيننا وبين الصوفية و ويكون جيش لمحاربة الصوفية، من المؤاخذة بين قوسين هذا حمار. وإذا تصور أحد من البشر أن هناك معركة دائرة في الدنيا بين أهل السنة وبين صوفية، هذا من المؤاخذة بين قوسين هذا حمار. وإذا تصور أحد من البشر أن هناك معركة دائرة في الدنيا بين أهل السنة وبين صوفية، هذا يعني كبر عليه أربعة. طب موجود ناس هيك؟ موجود، موجود ناس يعتقد أنه بعض الحروب بتنشأ بين الحروب معركة بين دولتين على أساس صوفي وسني؟ موجود. لما قامت الحرب ما بين العراق وأمريكا وحلفائها، فبتعرفوا أهل الشام أغلبهم مشوا مع صدام وشافوا صورته في القمر، فماذا قال لشيخ إمام الحرم المكي؟ قال ماذا ينقم علينا أهل الشام؟ ماذا ينقم علينا أهل الشام؟ لأننا أهل سنة وهم أشعرية وصوفية. تصور صدام أشعر وصوفية، والحج بوش يومها الإمام أحمد بن حنبل. كذا ما في الآن حرب داخلية، مشايخ داخل مساجد، لكن غلط الآن إيجاد معركة. معركة نتكلم عن معركة الصراع، مع أنكم تعلمون أن من أشد الناس محاربة لهذه الطوائف الدعية، لأنها هي اللي بتنخر في أمتها وتدمر فيها. لكن لا يوجد معارك، المعارك الآن المعركة الحقيقية بيننا وبين الغرب، بيننا وبين الغرب، بيننا وبين اليهود، بيننا وبين صنائعهم في داخل أمتنا من المرتدين وأتباعهم من الزنادقة، إعلام وصحافة وفن ومسرح وتلك كل شيء، وشعر وقصص وأدب وعسكر. فإذا لابد من الحديث مطولا في الحقيقة، وهذا الذي ينبغي أن نتوقف عنده عن مقدمات، لأن إذا فهمنا المقدمات لهذه العولمة على قاعدة الدكتور محمد حسين عليه رحمة الله، حصوننا مهددة، والصواب أن نقول الآن حصوننا مهدمة من الداخل. وهذه قاعدة ربانية يجب أن ننتبه إلى مواطن الخلل في داخلنا. كيف أعملت معاول الهدم والإجرام في أمتنا بالجانبين، جانب صنع الرأي اللي هو عملية التثقيف والوعي والعقائد، والجانب الثاني الجانب العسكري، القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية اللي هي تشكل القوة لأمة من الأمم. كيف تدمرت أمتنا في هذه الجوانب؟ باختصار أقول لكم، باختصار، لقد عمل المستعمر ومعه المستشرق، لأن المستعمر لما كان يأتي أو يقدم له، يتتقدم جيوش من المبشرين وجيوش من المستشرقين، وبعد ذلك يبحث عن، كما ذكرت لكم، يبحث عن رجال في داخل المجتمع لهم سطوة ولهم قوة، من أجل أن يأخذوهم إلى بلادهم، بحبسوهم بعملية غسيل دماغ، ليرجعوا إلى بلادنا حزبا للغازي. فبدل ما الغازي يقوم بمعركة بجنوده، يقوم معركة بجنود غيره على قاعدة سأقاتل حتى آخر جندي هندي. يعني هو سيقاتل لكن الجنود من أي؟ من الآخرين. فهو يقاتل الآن الغرب لآخر جندي من أمتنا. الآن الذي يقاتلنا هو جند من أمتنا. هذه الصناعة العقدية الموجودة في أمتنا الموالية للكفر اللي احنا بنحاربه، وهذه هذه الصناعة الفكرية، وهذا القوة العسكرية الموالية للغرب في أمتنا، هذه لها مقدمات حتى وصلت لهذه النتيجة. ودعوني أقول لكم شيئا، دائماً بعض الإخوة يعتب علي في الحديث عن بعض الشخصيات اللي بالفعل لم تصل إلى درجة الوعي المطلوب في السنة التشريعية، لكني أذكرها على سبيل المدح والاستشهاد. يعني الآن مالك بن نبي، هل هو رجل مهدي إلى الشريعة كما ينبغي؟ لا، عليه كلام كثير. محمد إقبال، هل هو رجل مهدي في الشريعة لدرجة أن نقول أنه سني في التشريع؟ الجواب لا. لكن ما هي الطريقة المثلى في الحكم على الناس؟ هي طريقة شيخ الإسلام في كتابه نقد المنطق، إنه إذا مدحنا الإنسان علينا أن نمدحه بمقدار اقترابه من الحق، وأن نذمه بمقدار بعده عن الحق. في بداية القرن ونهاية القرن الفائت الصراع إخواني، أنا بعتقد أن قرب المرء من الحق وبعده من الحق بمقدار فهمه للعدو الخارجي، والنقطة الثانية بمقدار فهمه للإسلام. يعني أنا يأتيني شيخ سلفي فاهم طريقة السلف في التصورات الغيبية، أسماء وصفات وإخبار النبوات، كل هذا شيء مهم ولا نقلل من أهميته، لكن أن يكون هذا الشيخ فاهما لقضايا الغيب وهو من أجهل الناس لطبيعة الصراع، هذا ربما يكون وسيلة لتمرير الباطل علينا. تستغربين من ذلك؟ لا تستغرب، لا تستغرب أن كثيرا من المشايخ ربما يكون مهديا في أبواب سننية، لكنه لا يكون مهديا لحقيقة الصراع. كيف؟ أضرب لكم الحقيقة أمثلة كثيرة عندي. الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، هذا إنسان سلفي وإنسان واعي جدا لحقيقة الشرع، بل هو بيعتبر مدرسة في الحفاظ على اللغة العربية في بلده الجزائر، ويعتبر من أئمة الدعوة إلى إحياء عقيدة وفقه السلف بالبعد عن التعصب والصوفية وعلم الكلام، مدرسة الشيخ الحميد الباديس في هذا الباب. لكن ما موقفه من الغرب؟ لما جاءت فرنسا واستحلت الجزائر دعا دعوة صريحة إلى وجود الملائمة بين الإسلام، بين الواقع الإسلامي في الجزائر وبين فرنسا، دعا لهذا، وقال إن فرنسا قدر لا يمكن الخروج عنه، وهي بلد ديمقراطي وفيها بعض الحسنات، فلنستغل حسناتها، هي موجودة لا يمكن أن نخرج عنه، فيمكن نستغلها في الدعوة إلى الحق. هذه نظرية، هذا إنسان عظيم في الشرع، لكنه في الحقيقة في حقيقة الصراع جاهل، والدليل هو تراجع، وهذا فضل له أن يتراجع، هو فضل تراجع لما قامت بعض الحركات ودعت الأمة للثورة، ودليل لا، الأمة فيها حياة، مع دعوتها للإصلاح يمكن أن ندعوها للتحرر من الأجنبي، وتراجع، وجيد من تراجعه. وإن وجد بعض المشايخ في أماكن أخرى لم يتراجعوا، مثل الشيخ عبد الحي الكتاني في المغرب. عبد الحي الكتاني يفسر أبناؤه وأحفاده موالاته لفرنسا، عبد الحي الكتاني وأحمد الغماري الذي رجع إلى مصر، هؤلاء لما خرجت فرنسا أو قاربت تخرج أحدهما ذهب إلى مصر، وهو أحد الغماري، أحمد الغماري اللي هو أخوهم الكبير الذي رباهم، وعبد الحي الكتاني ذهب مع الراجعين الغزاة إلى فرنسا. هؤلاء نظريتهم كانت أن الأمة لا تستحق أن يجاهد من أجلها، فلننشغل بإصلاحها من الداخل، وعلينا أن لا نعادي فرنسا، وأن بل على الناس أن يسكتوا لقبول فرنسا. هؤلاء إذا إحنا مدحنا مثلا عبد الحي الكتاني في كثير من الجوانب الشرعية مع أنه يعني فيه بعض الانحراف في هذا الجانب، لكن لا يمكن أن نفهمه كرجل في حقيقة الصراع الذي تأخذه من التيار المادي في تفسير الإسلام لهذه الدرجة، بالرغم أن علينا أن لا نحاكمه لأنه ليس شيخ، يعني بالنهاية لا نستطيع أن نحاكمه كرجل خريج مدارس شرعية ندقق وراءه في كل جملة فقهية كغيره، لكنه كان محاربا قويا عدوا رئيسيا للغرب. فبهذه الصفة يكون مدح الإنسان، مع الاهتمام بالجانب الآخر، ولكن لا بد أن نهتم إلى قضية موقف هذا العالم أو موقف هذا المفكر أو موقف هذا الإنسان من الغرب بمقدار موقفه من الشرك القادم من الغرب عن طريق جيوشه وعن طريق أفكاره، بمقدار صلابة الإنسان أمام الآخر حينئذ يقوم الإنسان، يقوم هذا الشيخ، يقوم هذا الإمام. فلما مثلا مالك بن نبي موقف من الغرب موقف ممتاز، وإن كان في الحقيقة هناك من هو أكثر تقدما في الصراع منه مثل سيد في زمانه عليه رحمة الله، فهذا موقف أروع وأكثر تقدم، أي أكثر تقدما في الصراع مع الغرب. فبهذا يمدح الإنسان. هذه النقطة في بداية القرن إخواني، يعني أنا الآن لو تقرأ بعضكم يعجب كيف نمدح مثلا مصطفى صادق الرافع، لو أن بعضكم قرأ سيرته الشخصية الحياتية ربما يجد فيها الخلل، لأنه ليس شيخا معمما، ولا ذلك الرجل المتدين في ذاته تدينا ملتزما، وربما واقع. والآن سيكتب واحد يأتي يحاكم على قضية حرك اللحية، لأن واقعه كان المشايخ أغلبهم في عصره يرون اللحية ماذا، أو هي عادة من عادات العرب، هذا منتشر عنده، وليس فقيل يدرس المسألة، هو نتاج بيئته، فلا يحاكم عليها، لا يحاكم عليها. كذلك الآن مش نذكر مصطفى صادق الرافع، ذلك الصوت المجلجل المحارب المتمترس، يعني محارب مقاتل مجاهد بكل معنى الكلمة، في باب من أبواب الصراع في أمتنا أمره جد خطير، وهو جانب الأدب والتاريخ، كان من القلائل الذين استطاعوا الوقوف أمام هجمات الكفر المتمثلة في المستغربين والمستشرقين في أمتنا. لكن أنت لو تدرس حياته الشخصية تربع كثير من الجوانب، واحد يطلع لنا صورته يلاقيه حالق لحية، يلاقيه يشرب أرجيلة، وهكذا الجوانب. فهذا الجانب، وهو الجانب أن نعرف الرجل وأن نقدره بمقدار وقوفه أمام الشرك العصري، وهو شرك الغرب وأسلحة الغرب ورجال الغرب، هذا باب مهم. فلا بد من الحديث في الحقيقة لو أردنا، وهو جانب صناعة الرأي العام عن طريق الثقافة والأدب، ثم ما تبعه عن طريق تزوير الدين، هذا يحتاج إلى محاضرات مستقلة. ولا بأس أن أذكر لكم بعض الكتب التي تعينكم في معرفة بداية الصراع. هناك كتب على طالب العلم أن يقرأها ليعرف طبيعة الصراع في بداية هذا القرن وفي نهاية القرن الفائت كمقدمات لما وصلنا إليه في جوانب الصراع، وهي جانب الفكري الثقافي. أما جانب العسكري فهو جانب ممكن تدرس فيه كثير من النتائج التي أوصلتنا إليها حركة الاستحمار التي جاءت إلى بلادنا، اللي بيسموها الاستعمار يعني لتعمير بلادنا، وهي استحمار في الحقيقة. أما الجانب الفكري فهناك مقدما نقرأ كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لمحمود شاكر، كتاب ينبئك عن بداية عن تطور سريع، وهي رسالة اسمها رسالة، يدلك مسرعا على بداية الصراع الذي الفكري والثقافي والأدبي والديني حتى الذي عاشته الأمة حتى وصلنا لهذه النتائج. تقرأ هذه الرسالة وهي مهمة. من الكتب كذلك الذي تقرأ في هذا الجانب لتعريفنا بأهمية الصراع الفكري والثقافي كتب أنور الجندي، كتب أنور الجندي تقريبا يعني ما من كتاب له إلا هو يتحدث عن هذا الباب، وهو يتحدث حديث الرجل الخبير العارف، لأنه كان أصلا عدوا للإسلام فانقلب وصار مدافعا عن الإسلام، فكتبه تقرأ. طبعا الواقع المعاصر ممكن قراءة كتاب الأستاذ محمد قطب واقعنا المعاصر، فهذه وكتب كثيرة، حتى ممكن قراءة كتب الأعداء يعني كتاب عبد الرحمن الرافعي عن مصر والحركة الوطنية يقرأ هذا الكتاب مهم جدا. وإن كان صغوه أي ميل هذا الرجل إلى الفرنسيين لكن ممكن تقرأه. طبعا هناك كتاب عظيم لكنه يحتاج إلى نقاش في دراسة التاريخ وإلى معرفة حركته وهو كتاب الجبرتي الذي يقال له تاريخ الجبرتي في ثلاث مجلدات أو طبع في أربعة. هذا يؤرخ هذا الكتاب يؤرخ للغزوة لاستحلال احتلال نابليون لمصر يعبر عن هذا لابد من قراءته. إذا تريد المعركة الثقافية وجوانبها فعليك الكتاب تحت راية القرآن لمصطفى صادق الرافعي فهذا كتاب يكشف لك جوانب الصراع مع العامية مع القديم والجديد مع الكتاب في الشعر الجاهلي مع الأدب. طبعا ممكن قراءة كذلك المعارك هذه الثقافية والدينية مع كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين هذا كتاب مهم. أما من ناحية العسكرية ومن اللي هي ناحية القوة سواء كانت من عسكرية أو من اقتصادية أو من سياسية ففي الحقيقة أن الذين يكتبون في هذه الجوانب من المسلمين قلة قليلة قلة قليلة. ممكن قراءة كتاب حلم القاعود الحرب العالمية الرابعة أو الخامسة الحرب العالمية الخامسة لحلم القاعود هذا كتاب جيد يدل على قضية الكلام على الجنود والكلام على العقائد في داخل الجيوش كيف هذه الجيوش كيف ركبت عقائديا عداء للإسلام. الحقيقة الدراسات فيها قليلة جدا بل تكاد تكون معدومة. كيف ربي السياسيون واختير الموتورين في أمتنا مثل أصحاب العقائد الباطنية مثل النصيرية مثل الدروز. يمكن قراءة في هذا الباب بالرغم أنه يمر مرا سريعا وليس بالبحث العميق لكنه يقدم أخبارا جيدة وهو كتاب الصراع العربي الإسرائيلي اللي هو لعبد الغني النواوي وأظن أن الاسم مستعار فهذه تقرأ. الناحية الاقتصادية في الحقيقة الكتب كثيرة جدا كتب كثيرة جدا لكن أغلبها لم يصغ إلى الآن بصياغة مسلمة بصياغة مسلمة. يعني من وجهة نظر الإسلامية كيفية الربا كيف سيطر كيف انتشر البنوك يقرأ كتاب أبي الأعلى المودودي الربا كتاب مهم في هذا الباب كتاب الربا لأبي الأعلى المودودي هذا كتاب مهم. ذكرنا لكم بالنسبة للواقع المعاصر سابقا في الدرس الفائت وهو كتاب نذر العولمة لزلوم يتحدث عن الجانب الاقتصادي بعمق. ممكن الإخوة يسألوا طيب جانب الأفلام والسينما والأدب وهذا جانب مهم في الحقيقة جانب مهم لأنه في النهاية بتجاوزناه لأن الناس بيسألوش يعني هو دار الحديث يدور يجوز دخول السينما ويجوز في قطاع ضيق أما الأمة كلها راح على السينما وكلها بتقعد التلفزيون فكيف تصاغ الأفلام. الحقيقة إلى الآن لم يكتب وإن كان هذا تاريخ مهم هذا تاريخ مهم. يعني أنا أضرب لكم مثال اللي معظم الممثلين الأوائل في مصر يرى بعض الدارسين على أن طلعت حرب رجل وطني لكن مش هالإسلام اللي يعني اللي هو صاحب بنك مصر تسمعوا فيه هذا رجل وطني نظيف طبعا بنك أنشاء بنك ربوي فكان يهتم كثيرا بإنشاء التيارات الوطنية المعادية للتيارات القوية ماديا في مصر من النصارى واليهود. الحالة الاقتصادية في مصر كان يسيطر عليها كتابة. أضرب لكم هذا المثال حتى تروا أنتم سمعتم ربما دروس رمضان في سيطرة الباطنية على العالم الإسلامي صحيح كيف الباطنية منتشرة في كل مكان. اليمن محكومة باطنية بالباطنيين، الحجاز محكومة بالباطنيين، بلاد الشام شمال بلاد الشام هذا محكوم باطنيين، المغرب العربي باطنيين، المشرق محكوم بالباطنية. فمشان تعرفوا في مصر تقريبا كل أصحاب الأموال والتجارات بل أصحاب المؤسسات الثقافية من مجلات كانت محكومة لليهود والنصارى. الهلال، مكتبة الهلال، جورج زيدان، اسمع الأسماء اللي أنشأها جورج زيدان، سهل اسمه حتى يصبح عربي يسمى حاله جورجي زيدان، وأول واحد ها تصور هو أول رجل كتب كتابا في تاريخ الأدب العربي. جورج زيدان قبل طبعا لما دعت الجامعة المصرية في مسابقة إنشاء كتاب في الأدب العربي في تاريخه، لأنه كان يدرس تاريخ الأدب العربي في أول جامعة في أمتنا كان يدرسها، المستشرقون لا مش مستشرقون نينو مش عارف أسماء مستشرقون. فطلبة الجامعة سبوا الناس قالوا تاريخنا بيدرسه مستشرقين، فقالوا ما عندنا كتب، قالوا يلا في مسابقة لإنشاء كتاب في تاريخ الأدب العربي. فأول كتاب صدر في تاريخ الأدب العربي وإلى الآن يعد مرجعا كتاب جورج زيدان. بعدين صدر الجزء الأول من كتاب تاريخ الأدب العربي اللي هو لمصطفى صادق الرافع، والثاني بعدين صدر، والثالث مات قبل أن يتمه، جمعوا الأوراق الباقية وطبعوا اللي هو العريان، سعيد العريان طبعوا. الهلال خلينا نكمل. الهلال كانت لمن؟ جورج زيدان. الأهرام من أنشأها؟ بشارة تقلى. طبعا كل هؤلاء من نصارى لبنان يا أخوان، نصارى لبنان. الأهرام هذه من أنشأ الأهرام؟ تقلى، بشارة تقلى، نصراني من نصارى بلاد الشام. المقتطف فؤاد صروف نصراني. تتعجب تقرأ للشيخ شاكر الأستاذ صروف نصراني خبيث، ويمدح مرات الرافع لا تغتروا بمدح هؤلاء، هؤلاء يعني ميزانهم في القضايا ميزان اللغة. مش لم يكن يعني الشيخ شاكر نفسه راح اشتغل للأسف مصلح لإحدى المجلات اليهودية، فمصلح يعني لغوي هذا. وطبعا كثير جدا، أنا لا أستحضر لأنه هناك كتاب يذكره الشيخ شاكر وهو تاريخ اللغة العامية. يجب أن كل الذين دعوا إلى اللغة العامية كلهم من النصارى، إما أقباط مصريين مثل سلامة موسى، بعدين لويس عوض، ومن نصارى بلاد الشام الذين قدموا مصر. حتى في الأفلام بقولوا أنه في الأفلام أول ما أنشأت السينما وفي مصر كان أراد هذا طلعت حرب إيجاد تيارات وطنية، يعني ناس من بلد بعيد عن اليهود والنصارى سواء بإنشاء مجلات وطنية بعيدة عن اليهود أو بإنشاء كل شيء موجود اليهود بيسارعوا له بقوة أموالهم، فينشئ بديلا معهم بإيش مصر. فبقولوا أنه حتى أنه لما أراد إنشاء سينما مصرية قضي عليه وسيطر اليهود، ولذلك أوائل الممثلين في أمتنا يهود. ليلى مراد يهودية، اسمعوا فيها دول، اسمعوا فيها الأسماء. وهذا شو اسمه الثاني مجدي، شو اسمه وجدي، واحد وجدي ممثل مشهور تبع أمير الظلام، هاي كل هؤلاء ممثلين سيطروا على السينما المصرية كلهم هؤلاء يهود. المنتجين للأفلام في بدايتها كلهم يهود. المنتجين، لا يوجد منتج في مصر في بداية دعوة في بداية قيام السينما إلا يهودي ونصراني، لا يوجد. ولا يوجد هناك استوديو في مصر في ذلك الوقت إلا وصاحب يهودي ونصراني. الآن يوسف إدريس، تعال شو اسمه هذا الملعون، شو اسمه، يوسف شهيد. أفلام يوسف شاهين بس للذكر اللي الآن صنعت ضجة وتدمر الأمة، تدمر الأمة ويحضرها الآلاف، ولكن لا يوجد لها أي مسوق مادي. آخر فيلم له اسمه الأبن المصير الذي مثل فيه المصير، اللي هو تبعه مثل لنا صورة إمام عظيم من أئمة عليه كلام، بس إمام عظيم فقير، كان قاضي، كان قاضي الجماعة، قاضي قرطبة اللي هو ابن رشد. مثل هذه الشخصية وبين صورة حقيرة جدا لرجل، تصور انه امامنا ابن رشد بنت رقاصة. وهذا هذا يوسف شاهين، هذا المجرم افلامه لا تجد التسويق. ليش؟ لانه يعتبروها افلام نخبوية. يعني هو بيدفع مال عظيم، تعرفوا السينما تجارة اليوم، يعني تجارة، وربما يدخل في افكار بجوانب، اليهود بيحطوا لهم فكرة في قضية، بيجيبوا شخصية يهودية، بيجيبوا لك عربي ماشي مثل قضية تيتنك. أنا ما حضرت أفلامها، أنا بقرأ جرايد. تيتنك هذا الفيلم الأخير صور فيلم ملايين اللي أنفق عليه، طبعا أكثر فيلم تقريبا أنفق عليه، أو مش أكثر فيلم، أكثر فيلم يمكن ممثلون في اسكتلندا ذكروا أنه أنفق عليه هو أكثر فيلم كلفهم، لكن هذا من أكثر الأفلام الذي كلفت. تيتنك قصة الباخرة اللي هي المعروفة، قصة شهيرة وكتبت فيها قصص، حتى بعض القصص وأخبارها موجودة عندي بعض كتبها. فكان فيها مجموعة من العرب النصارى اللبنانيين المخبرون الذين نجوا يخبرون أن العرب النصارى كانوا أشهم ناس، وبالفعل الشهامة من جاءتهم، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد أن النصراني الذي يعيش بين الإسلام في أخلاقه وغيرته أفضل من المسلم الذي يعيش بين النصارى. فهم تعلموا الشهامة من وجود أهل الإسلام بينهم. فبقول أنا قرأت بعض هذه التقريرات، يعني كتاب عندي بعض الذين كتبوا في هاي الكتاب هاي السفينة، لأنه بعضهم نجا، بتعرفوا لما قوارب النجاة وكثير منهم مات. فلما كتبوا شهاداتهم شهدوا أن العرب المارونيين كانوا أشهم ناس وأرجل ناس. الفيلم كيف صور؟ صور العربي، طبعا جابوا لابس الطربوش ولابس الكوفية، والفيلم مش بجهة القضية، بس كيف التجارة تصبح جزءا، كيف الفكرة تخدم التجارة، والتجارة هي الأساس. جابوا واحد لبناني، السفينة تغرق، واحد عربي، السفينة تغرق وهو ماسك طاولة صغيرة فيها الكناشات، فيها يعني دخان، وفيها كبريت، وفيها أدوات، والسفينة تغرق وهو داير بين الناس ببيع. هي واضحة إيش المغزى منها. فقط من أجل أن تعلموا أن هذه الصياغات، كما قلت أنه هذا يرجع ليوسف شاهين، هذا أفلامه لا ليست، يقولوا على ليست أفلام شباك. تعرف ما أفلام شباك أو نجم شباك؟ يعني كان يسمو فريد شوقي تريسو الثلاثة، يعني الفيلم لابد له ثلاث أركان، فإذا كان فريد شوقي في الفيلم بجيب يعني بربح تريسو أو كذا، هكذا الاسم تريسو بسموه، يعني إنه شخصيته في الفيلم بتجيب أموال. الآن نفسه هذا يوسف شاهين أفلامه ما بتجيب أموال، تنفق عليها الأموال الكثيرة جدا، لأنها يعني بتكلف، لكن لا تحضر أموال، لأنه بتعتبروها أفلام نخبوية فقط للعقلاء، ما بحضرها، يعني أفلامه ما بروح عليها مثل ممثل زي عادل إمام، أفلامه بتجيب أموال، فهو رجل شباك. طيب من أين يحضر الأموال للإنفاق على هذه الأفلام؟ تعرفوا منين؟ المؤسسات النصرانية الفرنكفونية الفرنسية، أموال بيدفعوا له مئات الآلاف تدفع له لإنتاج الأفلام. ولذلك لو تصور شخص واحد يوجد في مصر، هذا يوسف شاهين، كل المخرجين على العادة فقراء، والمنتجين شخصية أخرى، هو المخرج الوحيد الذي ينتج أفلامهم. طبعا بحط منتج مشان قضايا الضرائب ومشاكل أخرى، لكن من أين يحضر الأموال؟ المؤسسات التبشيرية النصرانية الفرنسية. هذا كله إخواني ربما من أجل أن يدلنا على أهم قضية نصل إليها، وهي الباب الذي ينبغي أن يكون عليه الحديث. ما هو هذا الباب؟ إدراك الواقع الذي نعيش فيه ومقدار التبع التي على أعناق الأمة، التبع التي ملقى على عاتق الشيخ. ليس خطأ أن يقوم الشيخ ويتحدث عن النظافة في الإسلام، ليس خطأ، ولا نجرم ولا نقول نتحدث عن شيء خارج الإسلام، عن شيء خارج الإسلام، لكننا نقول أن المشكلة أعظم من ذلك والمعركة أكبر. تصور صلاح الدين واقف في معركة حطين، واحد واقف في وقت المعركة شغال ويدعو إلى عدم إسبال الإزار، خطبة منبرية واقف والمعركة شغالة. تصور أن شيخنا الآن معارك في الشيشان قائمة ومعارك للأمة والأمة تدمر، والأدب يتحدث عن الكفر والزندقة ومشايخ، ويخرج خطيب يتحدث الآن عن ضرورة احترام الغير. الغير يريد أن يهدمك، يريد أن يدمرك، يريد أن يسحقك، يريد أن يغير عقائدك. فالواجب على الشيخ أن يصنع الحواجز لا أن يدمرها. الآن الشيخ ماذا يصنع؟ الشيخ الآن يدمر الحواجز بينك وبين الكفر. المعركة من أجل هذا الكلام كله أيها الإخوة، حتى احنا حتى نعرف تمام المعرفة مقدار التبع الملقى على عاتقنا، وفي ماذا نتحدث، وكيف نستخدم فقهنا وعلمنا وإدراكنا لواقعنا، كيف نفهمه وكيف نعالجه، وما هي الطريقة المثلى لمعالجته. الآن أيها الإخوة أضرب لكم مثالا، دائما تسمعون مني كلمة الكبار، قاعدة تعلمتها من الشيوعيينها من كتبهم، هذه مش موجودة في كتب المسلمين لكن الواقع يشهد لها. الكبار لهم القبور والصغار ينسون. في تاريخ أمتنا أكبر قضية يخاف من المشايخ وهي قضية القتل، يخافون من الدماء، ثم تكون النتيجة مزيد مزيد مزيد من الدماء. الكفر يرتاح في هذه القضية. يعني لما جاء نابليون إلى مصر، أنا ضربنا كثيرا مثالا لكن المثال هو شاهد، لما جاء نابليون إلى مصر ماذا بدأ؟ بقطف المشايخ المعارضين. كل يوم كل يوم كان في وجبة، كل يوم في وجبة بقتل 5 أو 6 أشخاص من الزعماء الأزهار ومن مشايخ الحارات. كل يوم يقتل 5 أو 6 أشخاص ويطاف بهم في القاهرة، هذا جزاء من يحارب. فالكبار لهم القبور، الكبار لا يمكن، الكبير لا يمكن أن تعالجه وأن تضحك عليه. هذا لابد من ماذا؟ من سحق الصغير. هذا بتلهيك الدجاج، بتطعمه، بتسقيه، بتشغله، لأنه هو مشغول في رغيف الخبز كم سعره، سعر البندورة اليوم كم، فما لي فيها. هذه القاعدة في معالجة واقع، الكبار لهم القبور، يجب على أهل الإسلام أن يطبقوها. الكبير إذا مات يؤثر. أنت تصور، أنا أضرب لكم مثال كيف أن ذهاب الكبير يؤثر على جماعة بأكبر. طبعا لا أريد أن أحدث عن الإسلام، قتل حسن البنا ماذا أحدث من شرخ في داخل جماعة الإخوان المسلمين. نتحدث الآن عن الجانب، كيف إذا ذهب الكبير يتأثر. النهاية راحوا ما وجدوش واحد بينهم، راحوا جابوا ستايل، راحوا جابوا واحد من خارج الإخوان، حسن الوضيبي، وضعوا على القيادة. لما الشباب المسلم قاموا بقتل زعيم جمعية المشاريع الحبشي نزار حلبي، المشاريع الإسلامية، الآن انظر الأحباش كم كان عندهم من القوة والدعوة، كم كانوا أقوياء، كم كانوا يرهبون، كم كان لهم من دور في داخل الحركة السياسية في داخل لبنان، بقوة من؟ نزار حلبي. لأن القائد يا أيها الإخوة ليس سهلا، صناعة القائد ليست بالأمر الهين. مرات أمة كاملة ينقصها وجود قائد، وجود القائد. اقرأوا كتاب، أنا نسيت أذكر لكم كتابا وهو مهم في الدراسات، هذا مجموع الدراسات بعد ما قامت ثورة الخميني وقامت حركة جهيمان الله يرحمه. فالغرب اهتم بالإسلام، هذه منطلقات اهتمام الغرب بالإسلام كحركات تغييرية. أما مشايخ، ومشايخ زمان قرأوه عارفينهم وضاربين صحبة كثير مع المشايخ من يوم زمن محمد عبده وغيره، ضاربين الغرب دار الصحبة مع المشايخ، لكن الظهور الإسلام كقوة تغييرية مؤثرة في المجتمع في وقت الأوقات ما في دور، ما في دور. انسحب الإسلام من تأثير قوي على المجتمع، فلما قامت حركة جهمان وقام الخميني وبدأ الإسلام يأخذ دوره، فالغرب انتبه إلى قوة الإسلام طبعا فورا راحوا، بس مشان تعرفوا القضية، مشان تعرفوا أنه الفكرة والجيش، العقيدة والجيش. فورا أمريكا إيش عملت؟ أنشأت لجنة في الكونغرس اسمها لجنة دراسة الإسلام، وجابت مشايخ وجابت نصارى عرب وجابت دارسين غربيين، وبدأت حلقات دراسية معمقة لدراسة الإسلام. فإحدى الكتب التي قدمت للبحث وهو مهم جدا اسمه الحركات الأصولية في العالم الإسلامي، الحركات لمرتيان كذا هكذا اسمه ملعون، بقرة من بقرات الحياة، ملعون هو نصراني ماروني من بلاد الشام، ما أظن يمكن من حلب طبعا، لكن يعيش في أمريكا، فألف هذا الكتاب موجود اسمه الحركات الأصولية في العالم الإسلامي. بقول هذه النقطة التي فيها يقول العالم الإسلامي يحتاج إلى شخصية آسرة. فهمتم هذه النقطة؟ يعني إيش يحتاج لقيادة الأمة؟ مرات حقبة تاريخية لا ترى قائدا، لا ترى قائدا. وكذلك يرى كتاب الحرب العالمية الرابعة لسانشيز، هذا كذا سانشيز، وهو الذي مكث 30 عاما زعيما للمخابرات الفرنسية، اسم هذا الكتاب الحرب العالمية الرابعة، وذكر أنه مما يفقده العالم الإسلامي وجود الشخصية الآسرة، حتى تعرف قيمة وجود الرمز، وجود القائد، وجود الشخصية إيش الآسرة، يعني تأسر القلوب. هذه ليست بالأمر الهين وجود هذا الإنسان، هذا مرات التاريخ لا يجوز حقبة لا يجوز علينا بشخصية واحدة تقول، يعني شوف نور الدين زنكي، شوف ماذا أحدث، صلاح الدين، الشخصية القوية الإمامية هي لها دور. فهذه الكتب تبين قيمة الشخصية الآسرة. الكبار لهم القبور، ودراسات تكون في المجتمع لدراسة القوى المؤثرة، والصغار الصغار بعد القضاء على القبور ينسوا. نزار الحلبي لما قتل دمرت جميع المشاريع، والأحباش ضربوا ضربة لا يعلم بها إلا الله بموت قائدها. فالصغار الكبار الشيوعيون والأعداء والملة الآن إما أن يسجنوا، سيد قطب خلاص مات راح، يوسف شرغلي مات راح انتهى، فيموت أو يغيب في السجن. مثل البدن، البدن مهما كان قويا إذا قطعت المفاصل، القيادات تمثل المفاصل، تمثل الرأس، الجسد مهما كان قويا من غير رأس من غير مفاصل قوية تشد ما قيمة البدن. هذه قاعدة سننية، واقعنا معرفتنا لواقع العولمة، إنه العولمة يا إخوة ليست فقط كما يعني كتاب نذور العولمة، ما هو الفساد فيه، ما هو الفساد فيه؟ الفساد فيه إنه ما انتبه للقوة العسكرية، قال القوة المعاصرة معلومات زائد مال، معلومات زائد مال، لكن هل الواقع معلومات زائد مال ولا في جيش؟ فهو انتبه إنه معلومات زائد مال كيف بدنا نصلحها، ما انتبه لقضية الجيش. وهكذا إذن معرفتنا بالواقع، معرفتنا بأدوات الصراع بتعرفنا بطريقة الحل، كيف نحل مشكلة العولمة. هذه الحل، هذه البحث في قضية حل المشكلة عن طريق، هذه النقطة التي نقولها عن طريق حل المشكلة، في مشكلة سواء كانت متعلقة بالثقافة، متعلقة بالدين، أي بصناعة العقيدة في داخل عقل المرء، وثانيا عن طريق الصراع المادي. بعض المسلمين أغبياء، بحطوا مرات قضيتين ليس بينهما أي تعارض، كشيء متعارض، مثل ما ذكرنا، ما تبدأ بالعلم أم تبدأ بفهم الواقع، ما فيش بينهما أي معارضة، لا يمكن أن تفهم العلم إلا بالواقع، لا يمكن أن تفهم الواقع إلا بالعلم. كذلك أنت، بعض الإخوة يعني نشغل بالدعوة بالعلم ولا نشغل بالجهاد، خطأ، وهذا خطأ كبير جدا. ليس بينهما يتعارض، هي الحياة تقوم كما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما صناعة البشر. الإنسان خلال مسيره يصنع، ولكن الواجب على كل فرد في الإسلام أن يشعر أنه ليس هو المكلف بأن يصنع كل الإسلام ولا حركة الإسلام. يعني الأصل المسلمين اللي موجودين في المغرب يشعروا أنه اللي في الشيشان هم جزء منهم، وهذا تشكيل واضح، لأنه واضح اللي كانوا في أفغانستان صاروا في الجزائر، اللي كانوا في أفغانستان صاروا في البوسنة، اللي كانوا في أفغانستان كانوا في صاروا في الشيشان. معنى ذلك أنه القضية ليست موحدة، ليست مفرقة، بل هي واحدة. ومن الخطأ النظر إحنا الجماعة التي نريد أن نهي التاريخ، أو أنا الشخص الذي يريد أن نهي التاريخ. هذا الفساد عظيم في دين الله عز وجل. الإسلام أرحب من ذلك. يعني كل شيخ يصارع هو يشكل صوابا ومصارع مع الباطل بالحق الذي يحمله. كل معركة تقوم هو يمثلنا ويصنع في النهاية نتيجة. طالب العلم اللي جالس الآن في الجامعة من الإجرام أن يعاند. طالب العلم اللي ذهب للشيخ وتفرغ ودرس، يجي واحد ثاني يقول لا والآن وقت قتال إجرام، وهو مجرم عندما يقول للمقاتل توقف عن قتالك وتعال وتعلم. فهمنا؟ يعني هذه الصورة. الله عز وجل يجعل من الأسباب التي في فطرة البشر ليسعوا جميعا لتحقيق المراد. طريقة الصراع هو أن يفهم المرء واقعه من خلال فهم دينه، وأن ينشأ الصراع. هذه هاتان الكلمتان تحتهما الكثير من الحديث. هذا الصراع كيف يكون؟ إن بيضحكوا علينا الآن إحنا في مكة والمدينة، إحنا هذا كلام غير صحيح. ربما بس بعض الناس يسمع يقول نحن كما نعيش مكة. القصد هو فقط أخذ عبرة صغيرة، أما مش معنى تعميمها. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة هذه طرق سننية. طريقة إقامة الجماعات كيف الجماعة تبنى هذه طريقة سننية. يجب على المرء أن يكون واعيا لظرفه، واعيا للتاريخ، واعيا لواقعه، حتى يصبح منتجا للحق الذي معه أو مفاعلا للحق الذي معه. هذه قضايا أرجو أن تكون هي مدار البحث بين الناس. ودعوني أقول لكم أن الكثير من الأسئلة في الأجوبة الدينية، الأجوبة الثقافية، ماذا هو مطلوب منا من ما ضربنا مثل ابن تيمية، ما هو مطلوب من العلماء في الصراع يتكلم ويخطب ألف كتب، إيش مطلوب؟ هذا باب ما واحد مثلي يستطيع أن يجيب عليه. ولا كيفية الصراع، ما كيفية أن نصارع. المهم أن تنشأ عقيدة المدافعة في عقل كل مسلم، وأن المدافعة مدافعة مسلحة. عشان هيك في الجرح والتعديل أظن بعض الإخوة بعض طلبة العلم أقول استنكروا أنه أنت مسألة خلافية وتجعل هذه المسألة الخلافية عمدة من عمد تقويم الأشخاص. يعني أنا جئت إلى قضية فهم المرء فهم المرء للسنن، فهم المرء للشرع، فهم المرء للسنن، فهم المرء للتغيير. يعني الآن مسألة التغيير بعض الإخوة يقول إنه مسألة اجتهادية، كيف نغير؟ نجاهد؟ لا، إحنا نغير عن طريق إنشاء قاعدة عريضة. فبعض الإخوة قال كيف أنت تجعل هذه النقطة هي أساس تقويم الناس وتقويم المخالف؟ السؤال لأنه في الحقيقة لأن لأهمية هذه النقطة، لأنها تعبر عن فهم المرء لواقعه، تعبر فهم المرء لدين الله، تعبر عن فهم المرء للواقع، تعبر عن فهم المرء لخصمه. واحد يأتي يقول الآن نصارع الغرب عن طريق الخطاب، هذا حق. نحن ننشئ المناعة في داخل أمتنا عن طريق الخطابة والدرس والمحاضرة واللقاءات وإنشاء التيارات الخفية بوجود إخوان لنا في داخل الجلسات والبيوت والمساجد وإعطاء الدروس. كل هذا حق، ولكن في النهاية أداة الصراع مع الخصم لما بده ينشأ صراع ما بيجي بقول لك لأنك أنت أفكارك طيبة تعال حكم لي، ولا الآخر بتخلى عن مواقعه التي أخذها طوال السنين وبذل فيها الأرواح والجهود من أجل صواب فكرتك. لا يكرهون محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه، ولا يبغضون الشباب لأنهم يمثلوا الباطل، بل أخرجوا آل لوط من قريتكم. إذا أداة الصراع هي القوة. واحد يعرف الحق وينكره، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الجحود كيف يعالج؟ عن طريق الفكرة والصراع الفكري. فإذا أيها الإخوة الأحبة، نحن نقيم الآخر نقول الجهاد، الجهاد مش مفهوم بعض الإخوة، هذا خطأ كبير. الجهاد عنده اغتيال طاغوت، نعم يجب هؤلاء الكبار، الكبار لهم القبور، هذه قاعدة، لكن الجهاد مش ليس اغتيال طاغوت، الجهاد حركة أمة. خطأ وضع، خطأ إخواني وضع ماذا نعمل، يعني جزء من عملنا الجهاد، هذا خطأ. حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنقرأها في البخاري بنقرأها في المسلم هي حياة الأمة، الجهاد حياة